ماذا على الذي يصوم شهر رجب كاملا كما يصوم رمضان؟ وهذا السؤال من المستمع علي عثمان محمد. يعني رجب مكروه لأنه سنة الجاهلية لا يصومه، فرح جميع العلم بكراهته لأنه يصوم منها عن صيام رجب وصوم من سنة الجاهلية فلا، لكن إذا صام بعض أيام يوم الاثنين يوم الخميس أو ثلاث أيام من كل شهر لا بأس، أما يتعمد صيامه فهذا مكروه. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.